ينقسمون فيها إلى قسمين: قسم يتخذ منها مجالا للسب والقدح، وقسم آخر يتخذ مجالا للتشبث بها على باطله الذي يريده. لهذا رأيت أن من الواجب أن نترك هذه الكلمة لأن لا توهم ولو بعد أزمان طويلة، لأن الكتب تبقى ويفنى الكاتب، ولو بعد أزمان طويلة ربما يأتي واحد يحتج يقول هذا كلام فلان بن فلان يقول كذا وكذا. إذن فهذا يدل على أن الله تعالى معنا في الأرض. فإذا أزيلت الكلمة المهمة وأتي بالكلام الذي يدل عليه القرآن والسنة زال المحظور، والله أعلم. يقول أهل التعطيل إن ظاهر الآيتين أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ويقول أيضا إن ظاهر الآية الثانية أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر من أهله. هذا ظاهر الآيتين. هل السلف يقولون هذا؟ ها؟ الجواب لا. المعروف عن السلف أن المراد قرب الملائكة، ولهذا قال: حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المراد بالقرب قرب الملائكة لا قرب الله عز وجل. واستدل لذلك في آية هو ذكر الظاهر ذكره المؤلف. والجواب نعم، أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس فرقا للكلام عن ظاهره بمثل البرق. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل